بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المظالم. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، وهي الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق 7 أذرع. ثم ذكر رواية عن عكرمة رحمه الله قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق 7 أذرع. قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق 7 أذرع. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: إذا اختلفوا في الطريق الميتة، أي الطريق الواسعة، الطريق الواسعة التي يكثر فيها مرور الناس. يعني بيتكلم على حد الطريق، يعني سعة الطريق. فإذا اختلف الناس فلا يضيق الطريق على المرة. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا تشجروا في الطريق 7 أذرع، أي يتركون هذه المسافة، يبقى دي مسافة هذا الطريق عند اختلاف الناس. قال: يا الرحبة تكون بين الطريق، الرحبة تكون بين الطريق، يبقى سعة الطريق، يتكلم على سعة الطريق. ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق 7 أذرع، يبقى بيترك هذه المسافة 7 أذرع بذراع الأدمي، يبقى هذا هو الطريق. هن حتى لا يضيق هذا الطريق على المرة، هذا حق للمرة. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لابد أن يراعى ذلك الأمر بالنسبة للمرة، فلا يضيق عليهم الطريق. فإن كان هناك بنيان، إن كان هناك من الباعة ما يجلسون على الطريق، يجلسون على حفته دون أن يضيق ذلك الطريق، حتى يكون سعة الطريق 7 أذرع كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا حيبقى تعدي على حقوق الآخرين، يبقى كما مرت علينا الرواية أن الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات، إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر معروف ونهي عن المنكر. يبقى نقول هذا هو من حقوق الطريق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إياكم والجلوس في الطرقات، يبقى قالوا: ما لنا بد، هي إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، ما لهمش أماكن أساسا يجلسون فيها إلا في هذه الأماكن. وبالتالي قال: فلا بد من إعتاق الطريق ذلك الحق، وهو في غض البصر، في رد السلام، في كف الأذى، في الأمر معروف والنهي عن المنكر. يبقى أقرهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقيامهم بحق الطريق كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في هذه الرواية كما يقول: إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، يبقى الطريق الواسعة، الطريق العامرة، الطريق اللي بيكثر فيها مرور الناس، يبقى يا ترى ما هي سعة هذا الطريق حتى لا يضيق على المرة؟ قال: في ذلك إذا تشاجروا في الطريق 7 أذرع، ودي المسافة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لسعة الطريق حتى لا يضيق على المرة. وبالتالي على ذلك إن كان هناك من الباعة ما يجلسون على حافة الطريق، يبقى يجلسون بهذه الأماكن المتباعدة حتى لا يضيق الطريق على الناس، وإلا هيبقى هذا تعدي على حقوق الآخرين. ثم ذكر الباب التالي: باب النهبة بغير إذن صاحبه. قال: باب النهبة بغير إذن صاحبه. وقال عبادة رضي الله عنه: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جد ابن أمه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وجده أبو أمه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قال أيضا في عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة. قال أيضا قال أبو عبد الله تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان. قال أن ينزع منه يريد الإيمان. قال النهبة بغير إذن صاحبه، نهبة بغير إذن صاحبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلى. وكذلك كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. النهبة هي أخذ المرء ما ليس له ديارا، يبقى أخذ المرء ما ليس له ديارا، يبقى في شرع وفي حدود حدها الشارع، فلا يجوز الإنسان أن يتعدى ذلك الحد. فالنهبة هي أخذ المرء ما ليس له جهارا كما بيّنت الروايات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. وكان ده أمر موجود في الجاهلية، كان من شأن الجاهلية انتهاب ما يحصل لهم من الغارات، انتهاب ما يحصل لهم من الغارات. يبقى دي النهبة، أخذ المرء ما ليس له جهارا، يبقى بينتهب هذه النهبة. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخلق، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب قال النهبة بغير إذن صاحبه، غير إذن صاحبه. لو إحنا بنشترك أساسا في أمر ما، يبقى لا يجوز لإنسان أن ينتهب هذه النهبة دون أن يستأذن من المجموع، دون أن يستأذن من المجموع. إلا كانت نهبة، يبقى أخذ المرء ما ليس له جهارا إلا إن أذن له الطرف الآخر، إلا أن أذن له الطرف الآخر. كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، هو أن يقرن الإنسان بين التمرة وأختها دون أن يستأذن صاحبه، يبقى الكلام ده هو ممنوع إلا بالاستئذان، إلا بالاستئذان. وحيجي الكلام عن إقران أيضا اللي هو أن يقرن بين التمرة وأختها. قال في رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى، يبقى المرء يأخذ ما ليس له جهارا، يبقى ليس له ذلك الحق. وإن كان مسألة أدي الإقران في التمر، الإقران في التمر، يبقى بيأكل تمرة وعلى ذلك يأخذ أخرى، يأخذ أخرى، يبقى لكي يأخذ أخرى يبقى يستأذن، لكن هو الأصل كده أن يأكل التمرة ثم يأخذ أخرى يأكلها، لكن يمسك تمرة ويأكلها ثم يأخذ الأخرى قبل أن يطعم هذه التمرة، فبدل الإقرار التي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذا حق للمجموع. إن فعل ذلك يبقى يستأذن، إن أذن له وإلا أمسك عن ذلك. يبقى مسألة أنه يبقى دي نهبة، يبقى لو نهبة أخذ ذلك الأمر جهارا دون أن يستأذن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال نهى عن النهبة والمثلى، يبقى النهبة أخذ المرء ما ليس له جهارا، والمثلى هو يعني أن يجعل الحيوان غرضا في الرمي، أن يجعل الحيوان غرضا في الرمي. يبقى المثلى قطع أطراف الحيوان أو بعض أطراف الحيوان وحي، يبقى زي ما بيتخذ الحيوان كده يعني غرضا في الرمي أو غرضا في الصيد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى، ولعن من مثل بالحيوان، ونعنى من مثل بالحيوان. مسألة مش بسيطة، ده حيوان، ولكن مع ذلك ممكن يعذب الإنسان بسبب الحيوان، كما ذكرنا قبل ذلك في هذه المرأة التي عذبت من أجل هرة، يبقى عذبت من أجل هرة، ده حيوان، ولكن يعذب به الإنسان، يعذب به الإنسان، أن هذا حيوان يعني محترم غير مهضور الدم. فعند ذلك لو تعدى، يبقى لو تعدى الإنسان ذلك الحد يعذب بسبب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان، يبقى الحيوان لا يتخذ غرضا للصيد، يبقى الرمي على الطير الرمي على كذا يبقى لا يتخذ الحيوان غرضا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما بينت الرواية لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. يبقى نهى عن النهبة وكذلك عن المثلى. يبقى النهبة كم مجموعة بتشترك في طعام، فده يأكل لم يأكل مما يليه ولكن أكل من الطرف الثاني. يبقى الإنسان من أداب الطعام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ده الأصل كده في أداب الطعام، ولكن هو نظره بيتطلع إلى ما كان أمام غيره فبينتهي بذلك. يبقى دي نهبة أساسا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن النهبة. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قلنا الإيمان دايما حاجز للإنسان أن يواقع المخالفات أو الآثام أو هذه القذرات، يبقى لا يأتي بأي من هذه القذرات الذي يعصمه من ذلك الإيمان. لو وقع الإنسان في هذه المخالفات أو الآثام أو بيتعدى ذلك الحد الذي حده لنا ربنا سبحانه وتعالى، اعلم أن السبب هو الخلل في الإيمان. السبب دايما هو الخلل في الإيمان. يا ترى لماذا بيقع في المعصية؟ لماذا يقع في الغيبة؟ يقع في النميمة؟ نقول ده خلل دايما، خلل في الأصل، خلل في الإيمان. يبقى لو بيستحضر هو يعني عظمة الأمر وعظمة الشارع فعند ذلك يقف عند حدي ولا يتعداه. لكن إيه سبب الغفلة؟ ممكن نسيان، الجهل، وكذلك أيضا ضعف الإيمان، خلل في الإيمان هو الذي بيدفع الإنسان أن يرتكب ما يرتكب من الآثام والمخالفات ويتعدى ذلك الحد الذي حده لنا ربنا سبحانه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى الإيمان بيمنعه، يحجزه عن ذلك الزنا. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، هذه كلها معاصي. يبقى يا ترى لماذا يقع في هذه المعصية، في هذه الآثام؟ يبقى نتيجة وجود خلل في الإيمان. قال ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. يبقى كذلك أيضا يبقى أي معصية من المعاصي بصفة عامة يقع فيها الإنسان كنتيجة لخلل في الإيمان. ولا ينتهي بنهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يبقى الإيمان دايما بيمنع الإنسان من تعدي الحدود ويمنع الإنسان من ارتكاب يعني أدنى المنكرات، يعني أدنى المخالفات والمنكرات. اللي بيمنعه من ذلك هو دايما الإيمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يبقى لو كان في مجموعة كده وبيأكلون سويا يبقى لا تنظر إلى ما كان أمام الطرف الثاني ولكن تأكل مما يليك، دي أداب. قلنا لأن هذه المسألة ممكن يأتي من خلال المشاحنة، البغضاء، الغل، العداوة. يعني احنا ممكن بنستهين ببعض الأمور. وعلينا مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو وجوهكم، والذي مخالفة الصف فقط يعني عدم تسوية الصف. يعني كلنا بنصلي وراء إمام واحد وكلنا عندنا حرص على صلاة الجماعة، لكن لابد من تسوية الصف. عدم تسوية الصف يبقى من تأتي بالشحناء والبغضاء بين المصلين، اللي تسوون الصفوف أو اللي يخالفن الله بين قلوبكم أو وجوهكم. يبقى نقول كده يبقى في شحناء بغضاء، كل ده بسبب ايه؟ بسبب عدم تسوية الصف في الصلاة، مع ان الكل حريص على الصلاة وكل اتى للصلاة ولكن اذن لم تستوي الصفوف. يبقى يأتي بهذا الامر به او يجب علينا البغضاء والشحناء. فكذلك هنا كما قال لا ينتهي بنهبة، يبقى لم يستأذن يعني المجموع. يبقى اذا وضع ذلك الطعام تأكل مما يليك، دولنا دي اداب. يبقى يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، دي أداب حتى بتعلم إلى للصغار، أداب بتعلم للصغار. فيبقى لو لم يأكل مما يلي وأكل مما يلي الطرف الثاني يبقى لا نأمن أن يكون هناك شحناء وبغضاء. يبقى لا نأمن أن هذه الفعلة تأتي بالشحناء والبغضاء بين الأطراف. قال ينتهي بنهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتبهوا مؤمن. قلنا معنى الكلام هو أخذ ذلك غصبا ولم يأخذ ذلك عن استئذان الآخرين. لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال النهبة بغير إذن صاحبه، يبقى تسمى نهبة لو أخذ بغير استئذان، لو استأذن وأذن له المدموع يبقى ليست بنهبة. يبقى الفرق ما بين الأمرين هو في مسألة الاستئذان، يبقى إن أكل يبقى مما يلي الطرف الثاني بغير استئذان، يبقى على ذلك هذا الأمر يصنع شحناء وبغضاء. إن أكل باستئذان يبقى ليست بنهبة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله في تفسيره أن ينزع منه أي يريد الإيمان، أي ينزع عنه الإيمان، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما نور الإيمان. يبقى الإيمان دايما كده يبقى أثره بيرى على جوارح الإنسان، يعني أثر الإيمان يرى على جوارح الإنسان، وبالتالي نقول إن الإيمان كما أنه حاجز من مواقعة المخالفات والأثام فهو أيضا محرك لفعل الطاعات. وإن هذا الإيمان إن كمن في قلب الإنسان وإنه غرس أو تم ترسيخه في قلب الإنسان فبنرى أثر هذا الغرس على ظهر الإنسان، ويبقى ينضبط حال الإنسان سلوكيات الإنسان حسب ما عنده من إيمان. ثم ذكر الباب التالي باب كسر الصليب وقتل الخنزير، قال باب كسر الصليب وقتل الخنزير. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يتكلم على كسر الصليب وقتل الخنزير، يبقى بيبين من خلال هذه الرواية يبقى كسر الصليب لا ضمان فيه، قتل الخنزير لا ضمان فيه، لا ضمان، يبقى ده هدر. فلذلك ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. معلوم طبعا أن ابن مريم عيسى ابن مريم عليه السلام هينزل في نهاية الزمان، ولكن ينزل ليحكم بهذه الشريعة بشريعة المسلمين. فماذا يصنع؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يبقى الجزية حكم الجزية سائر لغاية نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، والجزية طبعا يعني بتدفع عن طريق أهل الكتاب لما يعقدون عقد الذمة بينهم وبين إمام المسلمين، يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. فيبقى حكم الجزية ده يعني ما زال سريا حتى نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، يضع الجزية لا يقبل إلا إسلام أو كفر، ما فيش أهل الكتاب بقى في هذه اللحظة، إما إسلام إما كفر. وماذا يصنع؟ يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. فكسر الصليب وقتل الخنزير، فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه ترجمة باب كسر الصليب وقتل الخنزير، معناه أن دي هدر لا قيمة لها. يبقى لو إنسان كده مسلم قتل خنزيرا يضمن؟ لا يضمن، نقول لأن ده هدر لا قيمة له، هدر معناه أنه لا قيمة له. كسر الصليب كصنعة أيضا لا قيمة له، غير أنه يبقى كسر ده صليب من الذهب، كسر ذلك الصليب يبقى لا يضمن الصناعة، ولكن على ذلك لا يقوم بمصادرة ذلك الذهب. يبقى لو كان صليب مصنوع من ذهب ومسلم كسر ذلك الصليب يبقى على ذلك يبقى لا يضمن، يعني لا نضمنه تكلفة صناعة ذلك الصليب لأنه طبعا محرمة. ولكن طبعا لما يكون في عقد لذمة بين إمام المسلمين وبين أهل الكتاب فلا يجوز التعدي، قلنا لهم يدفعون الجزية عن يدهم صاغرون في مقابل أنهم يعني يقيمون هذه الشعائر، ولكن دون أن يكون جهارا أو جهرا بذلك فهو تعدى. لكن نقول على ذلك لم يجاروا بهذا الأمر، يعني كأن إنسان كده نصراني ومع صليب ولكن هذا الصليب لم يظهره، لم يظهره ولم يجاهر به، فلا يجوز كسره أساسا. قلنا الآن دي طريقة عبادة هؤلاء، وبالتالي عقد الذمة من أجل هذا الأمر، يبقى يقوم الإمام بحمايتهم، ولكن لا يظهرون أي شعيرة من شعائرهم، يظهرون أي شعيرة من شعائرهم، فلا يجوز التعدي ابتداء على أهل الذمة. إلا أن جهر بذلك الأمر، إلا أن جهر بهذا الأمر. لكن بصفة عامة كسر الصليب وقتل الخنزير ليس فيه تضمين للقيمة. ثم ذكر الباب التالي، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه، يا ترى ما الحكم بذلك؟ هل يضمن وبالتالي يغرم به القيمة؟ قال هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، يبقى الأنية اللي بتوضع فيها الخمر، أو تخرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه، قال فما الحكم في ذلك؟ قال أتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. يبقى القاضي شريح رحمه الله أتي في طنبور كسر، طنبور اللي هو آلة من آلات اللهو، يعني آلة من آلات اللهو زي العود أو غير ذلك، يبقى دي آلة من آلات اللهو لو كسر، قال فلم يقض فيه بشيء، قضاش فيه بشيء أساسا، يقول يبقى ده هدر، معنى الكلام إن ده هدر، يبقى دي آلة من آلات اللهو فإن كسرت يبقى كانت هدرا لا قيمة لها، فقاضي شريح رحمه الله لم يقض فيه بشيء. كذلك أيضا ذكر في رواية عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال على ما توقد هذه النيران؟ قال على الحمر الإنسية، قال اكسروها وأهرقوها، قالوا ألا نهرقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. أيضا في رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فأتكاه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه المرقتين فكانت في البيت يجلس عليهما. تكلم على هل تكسر الدنان، يبقى آنية كده فيها خمر، أو كإنسان كده بيشرب خمر وأمامه كأس من الخمر، يا ترى لما يجي ننكر المنكر ده هل نقوم بكسر الإناء بما فيه من خمر، ولا يا ترى ماذا نصنع؟ إيه الحكم في هذه المسألة؟ قال تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق، يبقى دي كلها أوعية فيها خمر، يا ترى كيف ننكر هذا المنكر؟ فهل يا ترى ننكر المنكر بكسر الوعاء بما فيه من خمر أو تخريق ذلك الزقاق بما فيه من خمر، ولا ماذا نصنع؟ قال فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما ينتفع بخشبه، يبقى كما بينا في قضاء قاضي شريح رحمه الله قال أتي شريح في طنبور كسر، يبقى دي رفع يعني رفع هذا الأمر إلى قاضي شريح، فماذا حكم؟ فلم يقضي فيه بشيء، يبقى جعل الطنبور ده لما كسره مثلا هذا الإنسان لم يضمنه ولم يقضي عليه بشيء، قلنا يبقى ده هدر، يبقى دي آلة من آلات الله ولو كسرت يبقى على ذلك لا يضمن من قام بكسرها. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال على ما توقد هذه النيران؟ قال على الحمر الإنسية، قال اكسروها وأهرقوها، قال ألا نهرقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. يبقى دي كانت قدور وبالتالي كانوا وضعوا فيها الحمر الإنسية، وفي خيبر حرمت الحمر الإنسية ونكاح المتعة، يعني في يوم خيبر حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل من لحوم الحمر الإنسية أو الأهلية، وكذلك حرم نكاح المتعة. فلما رأى هذه القدور تغلي قال ما على ما توقد هذه النيران؟ قال على الحمر الإنسية، فقال اكسروها وأهرقوها، فرغم بكسر القدور وإراقة ما فيها من مرق ولحم، فقالوا ألا نهرقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. وبالتالي لما قالوا طب احنا نريق هذه المرق وكذلك اللحم الذي في القدور ولكن نقوم بغسل القدور، قال اغسلوها. يبقى بعد ذلك عدل عن هذا الأمر وأمرهم بعد ذلك أن يغسلوها ولا يقومون بكسرها. يبقى معنى الكلام أن لما يكون في قدر كده في أوعاء في خمر، المطلوب أن احنا أساسا نزيل، كيف نزيل المنكر؟ إزالة هذا المنكر بسكب الخمر، لكن الإناء طالما يغسل يبقى يعود طاهرا، هيعود طاهرا، يبقى لا يكسر الإناء. يبقى لو كان الإنسان بيشرب كده كأس من الخمر أمامه كأس من الخمر، أردنا أن ننكر ذلك المنكر يبقى يسكى بالخمر ولا يكسر الإناء، ولكن نقوم بغسله وننتفع به. يبقى غير لما يكسر الإناء بأكمله، لا، أساسا الحرمة في الخمر، لكن هذا الإناء لو غسل عاد طاهرا، عاد طاهرا، يبقى يتسكى بالخمر ولا يكسر الإناء. وكذلك المسألة في أي وعاء نضع فيه خمور يبقى تسكى بالخمر ويغسل ذلك الوعاء طالما يعود طاهرا بعد ذلك. ولذلك قال اغسله، يبقى لما قالوا ألا نورقها ونغسلها قال اغسله، أي أنه عدل عن ذلك بدلا من الأمر بكسرها قال أن يقوم بغسلها طالما تعود طاهرة بعد غسلها. أيضا في رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، يبقى 360 صنم، فجعلت عنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يبقى كسر الصنم كذلك يبقى ليس فيه شيء، وأصلا كده في الصنم بيطمس، يبقى الذي يكسر هو الوجه أو تطمس معالم الوجه، يبقى لما يكون فيه صنم يبقى الأصل كده هو طمس معالم الوجه، طمس معالم الوجه. وكذلك لو كسر يبقى لا يضمن من كسر ذلك الصنم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وكان حول الكعبة هذه المجموع من الأصنام، فجعلت عنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فتحة كده اتخذت ستارة بس كان فيها تماثيل، فتكأ النبي صلى الله عليه وسلم فمزق، فاتخذت منه نمرقتين فكانت في البيت يجلس عليهما، كما مر علينا الكلام أنه لو كان هناك ثياب بها تصاليب يبقى كان يقوم بيتكيها أي بتمزيقها، يبقى لا ضمان فيها لهي لأنها لا يتم إزالة هذه الصليب الذي على الثوب إلا بذلك، لو كان يزال بأي طريقة يتم إزالته، لكن لا يزال إلا بالتمزيق، يبقى يمزق عند ذلك، قلنا يمزق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه النمرقة هذه الستار التي اتخذتها عائشة رضي الله عنها، كانت اتخذ على سهوة الله سترا فيه تماثيل، يبقى ستارة كده فيها تماثيل، فتكأ النبي صلى الله عليه وسلم أي مزقة، فاتخذت منه مرقتين يبقى زي مخدتين كده أو قلنا ليجلس عليهما، فكانت في البيت يجلس عليهما، يبقى تم هتك هذا الستر الذي وضعته عائشة على هذه الثوة رضي الله عنها، وعلى ذلك صنعت منه مرقتين يجلس عليهما، يبقى فيها إهانة لها، إهانة لهذه التماثيل أو غير ذلك. يبقى لو كان في ثياب فيها تصاوير أو فيها أساسا تصاليب يبقى على ذلك تمزق طالما أنها لا تمحى إلا بذلك، وتمزيق هذا الأمر ليس فيها إضاعة للمال، ليس فيها إضاعة للمال، ولكن يتم استخدامها بأي صورة فيها امتهان كما فعلت عائشة رضي الله عنها. يبقى لذلك كما قال الإمام البخاري رحمه الله أن هذه الأشياء ليس فيها ضمان، ليس فيها ضمان، كسر صليبا، كسر خنزيرا، أيضا كسر صنما أو طنبورا أو ما لو ينتفع بخشبه، يبقى في هذه الحالة نقول ليس فيها شيء، لا يضمن فيها الإنسان. والدنان أو اللي هي الأوعية التي فيها الخمر يبقى يتم سكب الخمر وغسل هذه الأوعية، إلا من استطع تغيير منكر إلا بكسرها يبقى تكسر أيضا، يعني تكسر إن لم يقوى الإنسان على ذلك يبقى ممكن تكسر ولا ضمان فيها على أيضا من أتلفها. ثم ذكر باب من قاتل دون ماله. ذكر في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، قال من قتل دون ماله فهو شهيد، بغض النظر المال ده قليل المال ده كثير، يعني فقال دون ماله سواء كان قليلا أو كثيرا يبقى يدافع عن ماله حتى لو كان قليلا، حتى لو كان قليلا، يعني ما نقولش ده أساسا يعني دخل في تهلكة النفس أو أفسد على نفسه نفسا، لا، ولكن هو له حق الدفاع عن مالي حتى لو كان قليلا، حتى لو كان قليلا. قال من مات دون مالي فهو شهيد، أي يدافع عن مالي، يبقى يدافع، يبقى يدفع ذلك الصائل، فإن دفع ذلك الصائل يدفعه بالأدنى ثم الأشد، فإن لم يدفع ذلك الصائل إلا بقتله فقتل، يبقى هدر هذا الصائل. لو قتل صاحب المال كان شهيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قتل الطرف الثاني لكن لا يقتل ابتداء، ولكن يدفع بأي صورة من الصور حتى يجعله يفر، إن لم يفر واعتدى وكاد أن يقتله فقتله دفاع عن ماله، يبقى على ذلك كان هدرا، لا ضمان لا عقل فيها ولا دية ولا كفارة، لأن ده حكم الصائل، يبقى المعتدي، يبقى دفع المعتدي. ولكن دفع المعتدي لا يتم ابتداء كده بقتله، ولكن يدفع إذا كان بالضرب أو الاستغاثة بالناس حتى يفر، إن فر خلاص لا نتابعه، ولكن هو هجم على صاحب المال وأراد فعلا أن يهتك بصاحب المال، فإن لم يدفعه إلا بذلك يبقى ده حكم الصائل، حكم اللي هو الدفاع عن النفس. فهذا المعتدي إن قتل يبقى لا دية فيها ولا عقل ولا كفارة. ثم ذكر باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره، إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره يبقى أخذ شيء كده وأفسده، اضطرب على ذلك يبقى فيها تعويض، فيها تعويض. قال في رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم القصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض النساء، كان عند عائشة رضي الله عنها، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، إحدى أمهات المؤمنين قيل زينب بنت جحش وقيل أم سلمة وقيل صفية، لأن كانت صفية يعني ماهرة في الطهي، صفية بنت حي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرف بالمهارة في الطهي، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة، لما وجدت هذا الطعام مرسل من إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هو في بيت عائشة، فقامت عائشة رضي الله عنها بضرب القصعة حتى وقعت الأرض وانكسرت وانتصر ذلك الطعام. قال فضمها وجعل فيها الطعام، جعل فيها الطعام وقال كلوا، قدم ذلك الطعام إلى أصحابه، يبقى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يشاهدون هذا المشهد، يبقى ده مشهد كده على مرأة من الصحابة رضي الله عنه. ومع ذلك في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أصحابه وقال غارت أمكم، يلتمس لها العذر حتى لا تلام، يعني التمس لها العذر، قال غارت أمكم، إنه غير طبيعية، يعني تبقى دي غير طبيعية عند النساء، خاصة طبعا لما يكون إنسان متزوج بأكثر من واحدة فيبقى فيه الضرائر، فعلى ذلك غارت أمكم، يلتمس لها العذر عند أصحابه رضي الله عنهم، وقدم لهم الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول والقصع حتى فرغوا، لغاية لما أكلوا وحبس يعني هذا الخادم ودفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة، يبقى أخذ قصعة عائشة رضي الله عنها وردها إلى صاحبة القصعة المكسورة وحبس المكسورة لعائشة. يبقى معنى كده إذا كسر قصعة أو شيء لغيره، يبقى في الحالة ديت يبقى إن كان في مثل لها يبقى يدفع ذلك المثل ويأخذ المكسورة الذي أتلفها، يبقى لو أتلف شيء إما نحن نضمنه بالمثل إن كان لها مثل أو بالقيمة، أو بالقيمة، يبقى ده إن أتلف شيئا يبقى على ذلك كان عليه أن يصحح هذا الأمر، إما أنه هو لو كان له مثل يرد المثل، أو أنه هو يقوم عليه ويدفع تلك القيمة، يدفع هذه القيمة إذا كسر قصعة أو شيء لغيره، يبقى عند ذلك يضمن، يضمن عند ذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر آخر التراجم تحت كتاب المظالم، قال باب إذا هدم حائطا فليبني مثلها، إذا هدم حائطا فليبني مثلها، اعتاد كده وهدم حائط أو جدار لجاري أو جدار لأحد الناس، يبقى عليه أن يقوم بإصلاحه برفع ذلك الجدار. قال باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل قال له جريج يصلي، فجاءت أمه فدعته فأبى أن يجيبها، فقال أجيبها أو أصلي، ثم أتته فقالت اللهم لا تمت حتى تريه المومسات، وكان جريج في صومعته، فقالت امرأة لأفتنن جريجا، فتعرضت له فكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت هو من جريج، فأتوه وكسروا صومعته، فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي. قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا من طين. يوم هدم عليه الحائط هدم عليه الصومعة، وبعد ذلك يعني أرادوا أن يقوموا أو يبنوا هذه الصومعة، فأرادوا أن يبنوها من ذهب ولكن قال من طين. فده الشاهد، فكما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل وقال له جريج، كان يعرف بجريج العابد، كان يصلي، فجاءت أمه فدعته قالت يا جريج، فأبى أن يجيب أمه، يعني أبى أن هو يقطع الصلاة ويجيب على أمه، فقال أجيبها أو أصلي، فاختار الصلاة، ثم أتته فقالت اللهم لا تمت حتى ترياه المومسات. ونداه في المرة الثالثة، كما في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله أن جريج كان في صلاته فأتت أمه فدعته قالت يا جريج، قال اللهم ربي وصلاتي، فاختار الصلاة ولم يجب أمه، فأتته مرة ثانية نفس القضية كان يصلي فاختار الصلاة، مرة الثالثة فاختار الصلاة، فقالت اللهم لا تمت حتى ينظر في وجوه المومسات، اللهم لا تمت حتى ينظر في وجوه المومسات، ولو دعت عليه أن يفتتن لفتتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جريج في صومعتي عابد راهب كده بتعبد في صومعتي، فقالت امرأة، كانت امرأة غنية أساسا، يعني امرأة زانية فعلى ذلك وكانت بها جمال، فقالت لأفتنن جريجا، يعني كانها بتتعاقد مع الناس، يعني ايه رأيكم ان انا افتنه، فعلى ذلك تعرضت له وان حتى يتمكن منها، فكلمته فأبى، فقال فأتت راعيا، وكان هناك راعي يبيت في صومعة جريج، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقال لمن هذا الغلام؟ قالت هو من جريج، بتكذب يعني، فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه، كسروا الصومعة، هدموا الصومعة وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام مسعى رأسه فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي. ودولة أداء أيضا ممن تكلم في المهد، من تكلم في المهد، فمسعى على رأسه بعدما صلى وقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي. فعلموا أن المرأة كانت تكذب على دري، فقالوا نبني صومعتك من ذهب، بنية بقى من ذهب، عرفوا أنه يعني لم يمس هذه المرأة وما زال في طاعته وفي قرب من رب سبحانه وتعالى، قال لا من طين. الشاهد من كده نبني الصومعة، فعلى ذلك يبقى هدم الصومعة، هدم الجدار، يبقى يقيمون ذلك البنيان أو هذا الجدار، يبقى كما اعتدى وكان الظليم في ذلك، يبقى الحق أساسا أن يقيم ذلك البناء. قال إذا هدم حائطا فليبني مثلا، فليبني مثلا، يبقى أخذ من هذه الرواية كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، كما بيّنها، يبقى قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا من طين، يعني كما كانت، يعني أن يعيدوا هذه بناء الصومعة كما كانت. يبقى إذا هدم حائطا أو جدارا فليبني مثله، يبقى في الحالة دي يقيم هذا الجدار. يبقى لما أيضا كسر القصعة شيء غيره يبقى يأتي بمثلها، طالما كانت لها مثل، إن لم يكن يبقى بتقوم بقيمة تدفع لصاحب هذا الشيء. ده كانت آخر الأبواب اللي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب إذا هدم حائطا فليبني مثله، وبذلك يكون قد انتهى من التراجم التي ذكرها تحت كتاب المظالم. بعد ذلك بينتقل إلى كتاب التالي وكتاب الشركة. قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم،